طيب يا شيخ محمد، لو توضأ ثم قطع النية ثم عاد للنية كيف؟ ماذا يصنع؟ غسل وجهه ثم قال لا ما أبغى أتوضأ، ثم بعد ذلك لا والله بتوضأ حب نصلي، كيف يصنع؟ شلون إيش معنى يستأنف؟ يعني بس غسل وجهه فقال خلاص ما أبغى بطلت، ثم قال بصلي الحين، قال أجل بغسل يدي يكمل وضوء، هل نقول هبدأ من جديد ولا كمل من اليدين؟ يعني النية الأولى انقطعت. طيب بسألك يا إبراهيم، غيب أمس نبي نعاقبك بسؤال صعب، هل يتصور عمل عبادة بدون نية أو عادة بدون نية؟ ها ما يمكن، مثل شلون؟ أعطني أي فعل لازم فيه نية. ها لو شخص يمشي تسأله وين رايح وش بيقول لك؟ بتمشى ولا بزور فلان ولا بنشط رجلي. لذلك قال ابن قدامة ومن رحمة الله أنه لا يمكن أي تصور أو فعل إلا بنية. يعني واحد يضرب آخر ليه؟ أبأدبه ليه؟ بقتله، لازم نية. معنى هذا الكلام أنه لا يشترط النطق بها لأن خلاص النية في القلب. بسألك عمار عشانك غايب زي إبراهيم، يقول إذا صلى الإنسان صلاة النافلة أو سنن الرواتب ثم تذكر بعد خروج وقتها أنه كان على غير طهارة، هل يشرع له قضاء هذه الرواتب؟ لو شخص صلى الضحى وبعد نص ساعة تذكر أنه كان على غير وضوء، هل يعيدها ولا لا؟ ها حتى لو نافلة؟ نعم مصاب، نعم ما يعيد. ليه؟ لا هو وقتها ما انتهى. ايش تقول عاصم؟ عيدها لأنها صلاة بدون طهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة، يعني كان ما صلى الضحى. نعم. يقول إذا كانت النية تأتي على كل عمل في ماذا تشترط العبادات؟ لو شخص ظهره إنسان يوجع وقال طبيب اعمل زي الركوع وزي السجود ويفعلها، وقلنا تعال وسواها، وقلنا تعال صل، قال لا أنا والله سويت الحركات هذه خلاص تكفي عن الصلاة، نقول ما يصلح لأن ما نواها. وهكذا يقول ما أفضل طبعة لصحيح البخاري ومسلم؟ هي طبعة دار المنهاج، هذه أفضل طبعة. يقول أيهما أعظم البدع أم أكبر الكبائر؟ لا البدع، البدع يقول شيخ الإسلام هي مشتقة من الكفر، وقل أن يتوب صاحب بدعة، لكن كثيرا ما يتوب صاحب كبيرة مثل عقوق الوالدين أو الزنا أو السرقة. ولا أخطر على الدين بعد ممن يحول حوله من أهل البدع. يقول ما الفرق بين اللمم وصغير الذنوب؟ لمم مثل لو شخص قطع شعره من لحيته وحده، هذا إن شاء الله من اللمم. صغير الذنوب مثل لو شخص نظر إلى امرأة وابتعد عنها يسيرا، هذه صغائر لو تاب يتوب الله على عز وجل. كما صحيح البخاري رسول الله إني قبلت امرأة قال توضأ وصلي ركعتين. وعلى الإنسان أن يجتنب جميع الذنوب سواء الصغائر أو الكبائر. يقول لغو اليمين الأمور التي لا نية المرء فيها، ألا يعد هذا مناقضا لقاعدة لا يتصور فعل إلا بنية؟ يلا وش تقول إبراهيم؟ ها وتكلم، ها تكلم ويقصد إنه ما يدخل بيتها الرجال، لكن ما يقصد اليمين، عقد اليمين. يقول ما فوائد الحديث قيل فقه الأعرابي لما سأل عن الكفر كيف توفيق بينها بين قوله العرب أشد كفرا، لكن الآية التي بعدها ومن الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول، ألا إن قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. هو أعرابي موعود بدخول في رحمة الله. فليس كل أعرابي كافر وليس كل أعرابي منافق، لا، مثل غيره. لكن النفاق في الأعراب أشد، والكفر فيهم أشد لجفائهم وقلة علمهم. يقول: كيف نفرق، وقصد كيف نجمع بين اللغو وقول الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم؟ ايش تقول يا محمد؟ بين اللغو وبين قول الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. هذا سؤال جيد. الحصل من ما تجب كفارة، ايوه اي، لكن ولا تجعل الله عرضة، يعني الاصل لا تكثر من الحلف، لكن لو ظهرت مرة مرتلا والله ما اروح، والله كيف حالك، والله طيب، لا تقول، قل طيب دون والله. طيب يا ربعان، أعطني مثال مباح. ها، الأكل إيش؟ الأكل بينام لوني إني أحمر أو أخضر. طيب نعم، أيوة طيب. إيه، تركب سيارة لونها أحمر ولا أخضر ولا ديتسن ولا غير، مباح. أيوة مباح. للدرس نحطه هنا ولا العمود الثاني كذا؟ طيب أعطني من القرآن واجب. لا، أعطني وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. طيب أعطني مثال ثاني واجب. نعم، كتب عليكم الصيام. نعم سليمان، أعطنا واجب. ها، واعبدوا الله، صحيح. طيب أعطنا مندوب. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وين الأمر؟ ها ها، نعم، ما سمعتك، أثنى علي في طبق. أعطني مثال ثاني. فإذا قضيت ماسككم فاذكروا كذكركم أباءكم. نعم، حلل البيع مباح هذا. لا، نبغى مندوب. طيب مباح، كل محرك، شوف، كل حضر، كل أمر بعد حضر مباح. وإذا حللتم فاصطادوا، وحل لكم صيد، حل لكم ليلة الصيام. نعم، ها، فاقرأوا ما تيسر. نعم نعم، لمجيد. ها، هذه آية أنت عارفها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مستحب كذا يعني. فإذا إيش؟ فإذا قضيتم الصلاة ذكروا قياما وقعودا. طيب، وأحسن الله يحب المحسنين. بس أحيانا هذا واجب وأحيانا مندوب. واجب إحسان الذبحة، مندوب واحد عندها 9 ريال وبغى يشتري قلم ب10 تعطيه ريال. ها، نعم يا ولدي، صلوا عليه وسلم وتسليما. أعطنا، شوف، حنا إن شاء الله نسعى جميعا، حنا وياكم، أن يصير وصول الفقه سهل عليكم، لأن بعض الناس يستصعب وصول الفقه ويجعل حواجز بينه. لا، وصول الفقه عشان تعرفون أنه ماشي معكم في كل شيء، في الفقه، في الحديث وفي غيره. ها، فمن عفا وصف أجر الله، صحيح. نعم، وأتمنى الحب ذو القربى واليتامى، صحيح. نعم، ها، نعم، ها، والصلح خير. أيوه، وين الأمر؟ ما في أمر. أي يعني، ما قل هذا مصدر معنى الأمر، واصلحوا فالصلح خير. نعم. وأن تصدقوا خير لكم. صحيح واجب هذا أبا مندوب والشهيد تبعته. نعم ها ما سمعتك. كان مسلم يعجبه التمر سوى الأمر داخل في الأمر ها. نعم نعم مصعب ها ها إلى جمع السلام فاكتبوا. نعم يا عم. أعطنا أمر أعطنا أي أمر وعلمنا هو واجب المندوب وآتوا الزكاة واجب. نعم ها ها أطيع الله أطيع الرسول واجب طاعة الرسول. نعم ذكر ذكر الرسول حبك توصيلة صحيح. نعم محمد ها ها وقاتلهم وقاتلوهم حتى تكون فتنة. نعم فلتقم. نعم تمام طيب أعطنا الملوك مراجعة أعطنا الزاد الحين طيب أعطنا الزاد باب الاستنجاء كمل. طيب بسألك يا محمد أي أعظم أي أعظم عند الله سبحانه وتعالى ترك الواجب ولا فعل المنهي عنه؟ فعل المنهي عنه مثل أعطني الدليل الأول. ولا تقرب الزنا لو قرب الزنا أعظم من صلة الرحم. نعم ها لا أنت توافق الشيخ عماد ولا الشيخ محمد؟ أعظم وش الدليل ها؟ لا نعم فاهم ترك الواجب أعظم وش الدليل ها؟ أنا بأسألك وجاوب. سبب لعنة الله عز وجل على إبليس لأنه ترك واجب ولا فعل معصية؟ ترك واجب اللي هو السجود. طيب وسبب إنزال الله عز وجل لآدم وحواء من الجنة وش هو؟ ها فعل محظور اللي هو الأكل من الشجرة. يعني أيهما أعظم الوقوع في الشرك ولا ترك شيء من التوحيد؟ وقوع في الشرك. نعم باب السواك. طيب بسألك يا إبراهيم عشانك غايب تعوض أمس يقول لو سؤال جيد هذا يقول لو قال المؤلف لو يعاقب على تركه ليس لو قال ويستحق العقاب على تركه لكان أولى لأن هذه العبارة أقرب إلى الاعتزال. إيش تقول ها يستحق العقاب أدق ليه ها؟ طيب الله يقول ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا. اي بس هنا قال ويدخله نارا ها يعني يستحق الوعيد. ولو قالوا ويعاقب ما في بس متوعد بالوعيد ما في بس. لأن بعض الناس عجبت السؤال هذا اللي قد يؤثر عليه مذهب الإرجاء فيقول ما نعاقب يقول يستحق زي كذا حتى ما ندخل مذهب الإرجاء يقول الله توعد. نعم يا أسلم أربع البلوغ معاذ معاذ وأن معاذ. نعم أنت رجعتها. نعم إبراهيم يقول لو قلنا ترك واجب أشد من ارتكاب محرم كيف بالحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. شو بعطيكم مثال عشان يصير واضح عندكم دائما لو عندك أخوك الصغير قلت له لا تشرب موية شوي شرب ولا قلت له قم عني قم يقايم أيهما أعظم في نفسك؟ أنه يعصيك تقول له قم قم يقايم لكن لا تشرب ولا بس شربت شوي ما ليش فدل ترك الأمر أعظم من ترك النهي من فعل النهي. واضح لك مثلا غالب شكوى الزوج مع الزوجة شو يقول؟ يقول ما تسمع كلامي، ما تطيعني، يعني ما تنفذ أوامري. لكن لو قال له والله لا تروحين وراحت، أهون من يقول قومي صلحي الغداء والفطور، تقول لا.